نرجو بيان تفسير قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن تعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حضر كل شيء علما. الله جل وعلا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن يعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حضر كل شيء. السماوات السبع كما بين هو كتاب عظيم وجاء في سنها رسول الله عليه السلام والرسول لما ارجع الى السماء جاوزها فتحت له السماوات السبع مر على الاولى وفيها ادم عليه السلام مر على الثانيه وفيها عيسى ويحيى مر على الثالثه فيها يوسف وعلى الرابعه فيها ابليس وعلى الرابعه فيها هارون وعلى السادسه فيها موسى مر على الثالثه ابراهيم عليه الصلاه والسلام. ثم جاوز السماء السابعه الى موضع يسمع في سيف الاقلام وصار الى سوره المنتهى عليه الصلاه والسلام وسمع كلام الرب عز وجل ورحمه الله اليه السماوات الخمس ورضاها عليه سبحانه وتعالى على 50 فلم يطلب من ربه التحديد فقد جعل 50 سبحانه وتعالى منه الاحكام عز وجل فالسماوات سبع الاضداد ولا حزنه ولا حاصره وفيها ما شاء الله من الملائكه والخزائن التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى والارض كذلك على سبع الاراضين واحده بعد واحده اختلف العلماء فيها من سبع اراضين هل متصله او بينهما فضاء سبع اراضين واحده تحت واحده واحده تحت واحده هل بينهما فضاء او كل واحده متصله باخرى لكن بينهما فارق هذا يميز هذا من هذا الله اعلم هذا يحتاج الى علم وليس عندنا علم في هذا لان ليس هناك من اخترق هذه الاراضي حتى يعرفها بواسطه وهذا الذي يعلمها سبحانه وتعالى وسبع اراضين والله فعلم الله ينزل فيها وامره على في سكانها وفيها كما ينزل على من تنزل من السماوات امره سبحانه وتعالى وينزل الارض بين السماوات وبين الارض على من في الارض من بني ادم من الالهين ومن الجن وينزل الامر على من في السماوات بامره سبحانه وعلى من في الارض بامره سبحانه ينزل امر الله عليهم على من في هذه الارض السبع مما يشاء من يشاء من الله سبحانه وتعالى